بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث، لكن أود أن أشيرها هنا إلى آخر ما وقفنا عليه لارتباطه بما سوف نقرأه الآن. فإن المؤلف ذكر عندما تحدث عن إيمان قول وعمل، قال: أي قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح وفيما يلي بيانه. هذه قول باللسان أو قول بالقلب واللسان، واعتقاد بالقلب وقول باللسان فيما يتعلق بالشهادتين، وأيضا فيما يتعلق بالأعمال الأخرى فإنما هو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وهذا لا ينفصل عن جميع الأعمال القلبية أو الأعمال البدنية، لا ينفصل عن جميع الأعمال سواء القلبية أو العملية، فإنها قول إن كانت قولية لابد أن يصاحبه اعتقاد، وعمل إن كانت عملية لابد أن يصاحبه أيضا اعتقاد. ثم فصلها فقال: قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين إلى آخره. ثم ذكرها هنا بعد ذلك: عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والصدق والانقياد إلى آخره. ثم قال: عمل اللسان والجوارح، عمل اللسان كتلاوة القرآن والذكر إلى آخره، وعمل الجوارح كالأعمال التي تؤدى بالجوارح كالصلاة وتفاصيلها وأعمال الحج إلى آخره. ثم يتحدث الآن المؤلف عن أنواع الكفر، يتحدث عن أنواع الكفر، وأنواع الكفر قدم لها بمقدمة بالإشارة إلى الإيمان، بالإشارة إلى الإيمان السابق الذي قرره. نعم، أحسن الله عليك. قال: أنواع الكفر. إذا حققت الأمور الأربعة السابقة تحقيقا بالغا، وعرفت ما يراد بها معرفة تامة، وفهمت وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها، وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها، يتبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود وكتمان أو إنكار، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها على النحو التالي: أولاً، إذا انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق، غير النفاق. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، وذلك ككفر مشركي العرب، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان أو الإنكار، وذلك ككفر فرعون وملئه، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك، وذلك ككفر ابن سلول وشيعته، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر الآيات. خامساً، وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، وذلك ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومما سبق يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنه إنما عن التصديق الإدعائي المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك لم يعلم. هذه مسألة مهمة وهي والمؤلف كأنه يميلها هنا إلى من ذهبوا إلى أن من يسمون بمرجئة الفقهاء إنما خلافهم خلاف لفظي إنما خلافهم خلاف لفظي فهو هنا يقول إنما عن التصديق الإذعاني يعني من عرف الإيمان بالتصديق إنما قصدوا بذلك التصديق الإذعاني وهذه المسألة محل نقاش طويل ويكفينا أن نعلم أن الذي عليه جماهير السلف ومن سار على سننهم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نعم عفى الله عنك فإن إبليس ومما سبق يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما علوا التصديق الإدعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك لم يعنوا مجرد التصديق فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه وفرعون كان يعتقد صدق موسى عليه السلام ولم ينقد له بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا فإن هذا من تصديق من قال الله فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وأين تصديق من قال الله تعالى فيه قالوا سمعنا وعصينا وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم من تصديق ومن تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ها هنا قضية مهمة وهي أن الإيمان عندما يعرف بالتصديق فقط فإن لازم هذا التعريف أن من كانوا يعتقدون في قلوبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي إنهم لا يكفرون وإن لم يكونوا اتبعوه فإن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أنه هو الموصوف في كتبهم ثم إنهم تواطؤوا على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم بالداخل مصدقون أن هذا هو النبي وهو خاتم النبيين ومع ذلك فإن هذا التصديق لم ينفعهم هذا التصديق لم ينفعهم والله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وها هنا ذكر المؤلف بعض الآيات التي ترد على من زعم أن تعريف الإيمان هو التصديق فقط كقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا وكقوله تعالى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم وأيضا قوله تعالى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فجميع هذه النصوص تدل على أن التصديق المراد به التصديق الذي يصاحبه إذعان وانقياد الذي يصاحبه إذعان وانقياد وهذا ما يفهمه أو ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه من جاء بعده من التابعين وغيرهم ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله واختصرها المختصر حفظه الله مذاهب المخالفين لأهل السنة بالإيمان وذكر الأول رأي المعتزلة وهو أن الإيمان مجرد التصديق فقط وأيضا ذكر القسم الثاني أو النوع الثاني ما ذهب إليه الجهمية وهو أنهم يعرفون الإيمان بالمعرفة بالله فقط والثالث المرجئة والكرامية وهم الذين يعتقدون أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب وعلى هذا فيكون لازم قولهم هذا يكون المنافقون ها مؤمنين على قول هؤلاء يكون المنافقون من أهل الإيمان. أيضا ثم ذكر قولا أيضا لبعض المرجئة أن تعريف الإيمان أنه التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا أخرج ماذا هذا القول؟ ها أخرج ماذا؟ العمل. أخرج العمل، أخرج العمل. ثم ذكر أيضا قول الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، ولذلك يرون أن من أخل فإن إيمانه يذهب بالكلية والعياذ، ولذلك يرون أن من أخل بفعل محرم أو ترك واجب فإنه يسلب الإيمان، فإنه يسلب الإيمان، لأنهم لا يرون أن الإيمان يتبعض، لا يرون أن الإيمان أجزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ها بضع وستون أو قالوا سبعون شعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله مبعضا مقسما، ويختلف درجاته أيضا، قال أعلاها شهادة لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر قول الجبائي وبعض المعتزلة من أهل البصرة إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل. وأيضا ذكر آخرين من المعتزلة وهو أن الإيمان العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بين هذا وبين قول السلف أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطاً لصحة الإيمان، وأما هؤلاء فجعلوا كل الأعمال شرطاً لصحة العمل. ولذلك فإن المعتزلة ماذا يقولون عن فعل الكبيرة؟ منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، فهم يسلبونه الإيمان ولا يصفونه بالكفر، فيجعلونه ماذا؟ معلقا، يجعلونه معلقا. نعم، خلاصة. نعم، هذه أيضا مرت معنا وهي الفرق بين الإسلام والإيمان، وقلنا إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لكن ها هنا سؤال، هل كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم؟ ها ها نعم يا أحمد، كل مؤمن مسلم وكل مسلم، لا نقول كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن. وعلى هذا فيكون الإيمان أشمل أم الإسلام؟ الإيمان يكون الإيمان أشمل. وتكلم كلام طويل هنا عن ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح على حديث جبريل، ثم أشارها هنا إشارة أود أن نقرأها، معنى التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم، عفى الله عنك. معنى التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل، وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه، أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا، ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها تخوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي بعض طرق الحديث: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والحديث بطوله في الصحيح. نعم، ها هنا الالتزام الذي تكون به النجاة هو الالتزام بشرع الله عز وجل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. هذا بالنسبة عندما نعرفه. لكن عندما نأتي إلى الأحكام فإننا نتعامل مع الناس بالظاهر، فمن أظهر الإسلام عصم دمه وحرم ماله وأجريناه على ظاهره وسريرته إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة هنا مع أن قرينة الحال تدل على أن ذلك الرجل إنما تشهد الشهادتين خوفا من القتل، قرينة الحال ظاهرة. ولكن السؤال هنا هي مسألة مهمة لابد أن تستصحبوها، فإن أحيانا الإنسان قد يأخذه الاندفاع إلى إجراء أحكام شرعية دون الوقوف عند حدود الشرع. من أظهر لنا إسلامه فإن إظهاره للإسلام هنا يقين أم ظن؟ يقين، إظهاره للإسلام يقين وعليه، فلا ننتقل عن اليقين هذا إلا بيقين مثله، لذلك الحقيقة أحيانا ترى بعض الرسائل تتداول يعني فيها توسع في الاتهام، وهذا يدل على الأسف على غياب العلم، فها هنا كما قلت قرينة الهروب من القتل ظاهرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استصحب اليقين وهو شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا نتحول إلا بيقين آخر، ويعني اهتموا بهذا كثيرا، فإن يعني الناس قد يسارعون في التكفير أحيانا دون غوية، ويعني هذه من أخطر المسائل، التوسع في التكفير، خاصة التكفير العيني، تكفير الأشخاص بأعيانهم. نعم، أحسن الله عليك. الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله، أي الإيمان بإلهيته وربوبيته، والإيمان بما له من صفات الكمال مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. هنا يعني لو سألك سائل عرف لي الإيمان بالله، فقال لك عرف لي الإيمان بالله عز وجل، تقول هذا الكلام، أو تفهم هذا الكلام وتقوله، فهذا هو مختصر تعريف الإيمان بالله عز وجل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، وهؤلاء الملائكة عباد لله عز وجل خلقوا من نور، وأيضا هم لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء الملائكة قد ورد صفات بعضهم وكثير منهم لم يرد، وهم عدد كبير. وتعرفون أن البيت المعمور يأتي إليه كل يوم كم؟ ها؟ 70,000. يرجعون ولا ما يرجعون؟ لا يرجعون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة أيضا ورد في صفاتهم في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. إذن قد يكون لهم أحيانا أجنحة وقد يأتون بشكل البشر، ولكن نزول الملائكة على الرسل إنما ينزلون عليهم بالوحي، والوحي قد انقطع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ينزل الملائكة بعد محمد بغير الوحي؟ ها؟ نعم ينزلون، نعم ينزلون في نصوص كثيرة. والملائكة لهم أعمال، فمنهم مثلا الموكل بالوحي كجبريل عليه السلام، وأيضا منهم الموكل بالقطر مثل ميكائيل، ومنهم الموكل بالصور والنفخ فيه وهو إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث. ومنهم الموكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل، ها؟ لم يرد في تسميته عزرائيل، لم يرد في تسميته عزرائيل، وإنما يسمى ملك الموت، يسمى ملك الموت، يسمى ملك الموت. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله ونومه ويقظته، وهم المعقبات. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ثبتنا الله وإياكم عند السؤال. ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم من؟ رضوان. ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية ومقدمهم من؟ مالك. وأذكر أن صديقا لنا عندما كنا في الثانوي كنا نكنيه بأبي مالك، فلما علم أبوه قال: ما لقيت إلا حق النار، ولما رأس الرضوان يقول حق الجنة. فأيضا منهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومنهم أيضا حملة العرش الذين يحملون العرش. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر كما في صحيح مسلم، وقد يكونون معكم الآن. ومنهم الموكل بالجبال هو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد يليل وعاد منهم، لقيه ملك الجبال فقال: يا محمد. قاله جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك. وفي الحديث قال: هذا ملك الجبال. فقاله ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا ما يتعلق بالملائكة. وأنصح مما كتبه الشيخ عمر الأشقر في هذا، فقد له كتاب سهل ويسير ويعني مادته جيدة في هذا الباب. الركن الثالث الكتب المنزلة. والكتب المنزلة مما يتميز به أهل الإسلام، لأن القرآن لم يحرف والسنة محفوظة. أما التوراة فعبث بها اليهود، وأما الإنجيل فعبث بها النصارى. والله عز وجل جعل حفظ الكتب السابقة إلى الأمم، قال: بما استحفظوا من كتاب الله فحفظها لهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مما يتميز به هذه الأمة لأن كتابها محفوظ، أن من شروط الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الإيمان بالأنبياء قبله والإيمان بالكتب قبله صلى الله عليه وسلم. فما ورد من الكتب والرسل على الإجمال نؤمن به على الإجمال، وما ورد بالتفصيل نؤمن به على التفصيل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة فيما يتعلق بكتب الله يصدقون تصديقا جازما أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها كلام الله جل وعلا. ويؤمنون بما فيها من الشرائع، وأن جميعها يصدق بعضه بعضا، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق. وهل نسخت؟ حدث فيها نسخ؟ نعم، فإنه نسخ الإنجيل بعض ما في التوراة كما قال تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ثم قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فأحل لهم بعض ما كان محرما في التوراة، أحل لهم بعض ما كان محرما في التوراة، يعني تحليل ما كان محرما. من أي أنواع النسخ؟ ها، من أي أنواع النسخ؟ ألم تدرسوا علوم القرآن؟ نسخ الحكم، نسخ الحكم، قد يكون اللفظ باقي، أما الحكم فهو الذي ينسخ. يعني قال أحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أيضا ما يتعلق بالإيمان بالكتب، كما أسلف قبل قليل، ما كان منها واردا على الإجمال نؤمن به، وما كان واردا على التفصيل نؤمن به على التفصيل. فقد سمى الله سبحانه وتعالى التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد، وذكر صحف إبراهيم وموسى صلوات الله عليهم أجمعين. وأيضا الإيمان بالكتب وخاصة القرآن لابد أن يصاحبه انقياد لما جاء فيها من الأوامر والنواهي. ثم انتقل بعد ذلك للإيمان بالرسل، وذكر مبحثا، نعم، لا يوجد حكم، وذكر شيخ الإسلام وغيره، ذكره الشاطبي أيضا، لا يوجد حكم لم ينسخ في الكتب السابقة إلا وموجود في الوحي في هذه الأمة، إلا موجود في الوحي في هذه الأمة. يعني نحن منهيون قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لكن هناك شرائع كثيرة كانت موجودة سابقا ولم تنسخ، بقيت في هذه الأمة. مثل ماذا؟ مجمل الشريعة، ها، مثل ماذا؟ ها، مثل رجم الزاني، موجود في التوراة وموجود في القرآن. مثل الصلاة، مثل الصيام، ها، كل هذه موجودة على الإجمال. طبعا قد يختلف التفاصيل، قد تختلف التفاصيل، لكن على الإجمال هي موجودة، موجودة في الأمم السابقة وفي الكتب السابقة، وموجودة في هذه الأمة. ومن الحدود ما ذكره زميلكم رجم الزاني، وهذا جاء في الصحيح بسبب نزول آيات سورة المائدة، فإن اليهود مروا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل قد حمموا وجهه. ما معنى حمموه؟ طلوه بالسواد ويضربونه بالجريد والنعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال نعم. فأمرهم أن يأتوا بالكتاب، فوضع قارئهم يده على النص الذي فيه الرجم، فلما رفع يده وإذا هي تلوح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم، ثم قال: الحمد لله الذي أقام بي حدا من حدوده، الحمد لله الذي أقام بي حدا من حدوده. ها هنا مسألة فيما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل، وهي تتعلق بتعريف النبي وتعريف الرسول. وهناك يعني خطأ شائع، وعلى ما أعتقد أنه يعني مما تناقله بعض العلماء بعضهم عن بعض، وأول من أشار إليه فيما أعرف شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب النبوات. فإننا كنا ندرس المصطلح مثلا، الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن السؤال، كنت أقول يعني لأحد المشايخ كنا في الثانوي، يعني هذا لا يصح أن نقوله في أفراد المسلمين، يعني لو نقول إن إنسان تعلم العلم لا تدعو إليه ولا تأمر بالمعروف، هل يصح هذا؟ لا يصح. قل له كيف يعني نقول هذا؟ وكان شيخا كبيرا فقال اسكت ولا تتكلم. فبعد فترة من الزمن وجدت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذكر التفصيل أو الفرق الدقيق بين النبي والرسول. الفرق الدقيق بين النبي والرسول هو أن الرسول أوحي إليه بشرع جديد، وأما النبي فهو مجدد لشرع من قبله، مجدد لشرع من قبله. أما هذا التفريق الذي يذكرونه فإنه غير صحيح، غير صحيح. لكن يعني أحيانا تؤلف الكتب وينقل الناس بعضهم من بعض ثم تنتشر كأنها مسلمة من المسلمات. الرسول هو من أنزل عليه شرع جديد وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو يجدد ما سبقه. وكان في الأمم السابقة أنبياء كثر، أما في هذه الأمة فيها ماذا؟ مجددون. هذه الأمة فيها مجددون، وأما الأمة السابقة ففيها الأنبياء هم الذين يعيدون من درس من شرائع أنبيائهم. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله وحفظ الله المختصر حكم من كفر بواحد من الأنبياء، فذكرها هنا أن الإيمان بالرسل متلازم، ومن كفر بواحد فقد كفر بهم جميعا وكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر معنى الإيمان بالرسل وهو التصديق الجازم أن الله بعث في كل أمة رسولا، ثانيا أنهم هداة للخلق. هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة وبيان، إرشاد ودلالة وبيان. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر أيضا أن جميع الرسل صادقون مصدقون، أتقياء أمناء. وهنا سؤال، أيهما أفضل، الرسل والأنبياء من غير هذه الأمة أم الصحابة؟ الرسل والأنبياء أفضل من الصحابة، أفضل من الصحابة، نعم، وأفضل من الملائكة لا شك. ويعني ما يتعلق بعصمة الرسل أنصحكم بقراءة ما سطره يراع الإمام الكبير محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في مواضع كثيرة الحقيقة، لكن عندما تحدث عن معصية آدم عليه السلام تكلم عن العصمة، عصمة الأنبياء، وفيه من الفوائد الشيء الكثير، فيه من الفوائد الشيء الكثير. وأيضا ذكرها هنا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، رفع بعضهم فوق بعض درجات كما هي نصوص القرآن. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. والإيمان بالرسل كما أسلفنا إيمانا مجملا فيما أجمل، وإيمانا مفصلا فيما ثبت بالكتاب والسنة. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. من هو أول الرسل؟ هذه مسألة أيضا ليس هناك أثر عليها، يعني هناك بعض المسائل أحيانا لها أثر وبعض المسائل لا أثر لها. يعني قلنا لو سواء قلنا إن أول الرسل نوح أو أول الرسل إبراهيم أو أول الرسل أيا كان، فإن هذا لا يغير في انقيادنا لشرع الله عز وجل في الأمر شيئا. لكن هنا المشهور أن أول الرسل نوح عليه السلام، لأن أمته هم أول الأمم غيرت وبدلت. وتحدث بعد ذلك عن المدد الزمنية بين الأنبياء والرسل أو بين الرسل، كان بين نوح وآدم كم قرن؟ عشرة قرون، وبعد ذلك جاء الانحراف في العقيدة كما يعني مر معنا في تصوير الصالحين، ثم تحول الأمر إلى اتخاذهم آلهة من دون الله. ثم تحدث عن أولي العزم، والمشهور أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. وعرف العزم بأنه هو الحزم والجد والصبر وكمال العقل. على ذكر العزم والحزم، هل هذه الأشياء مكتسبة أم فطرية بالإنسان؟ ها؟ قد تكون مكتسبة وقد تكون فطرية، وقد تكون فطرية فلا يعني يعتني بها فتذهب. قد يكون إنسان جاد فطريا لكنه قد يهمل نفسه. وها هنا أيضا مسألة، هل هاي تحتاجونها؟ يعني من متزوج منكم يحتاجها مع أولاده أو مع طلابه إن كان معلما، ومن لم يتزوج إن شاء الله إذا تزوج أو مع طلابه، هل هذه مسألة يعني عارضة؟ هل يقود المجتمعات الأذكياء أم الجادون؟ الجادون. دراسات كثيرة أجريت على المجتمعات يقودها متوسط الذكاء لكن لديهم جد وحزم وعزم. أما أنبياء الله عز وجل فلهم كمال العقل، وهكذا يختلفون عن غيرهم، هكذا يختلفون عن غيرهم. قد يوجد بعض الناس عنده يعني صبر وليس عنده جد، قد بعض الناس عنده كمال عقل فيما يحتاجه في حياته وليس عنده عزم. إذا قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، فإن فساد الرأي أن تتردد. قد يأتيك إنسان نظر تنظير يعني لا مثيل له لكنه ليس عنده عزيمة، فتذهب حياته هكذا بدون نتيجة. ولذا فإن الحرص دائما على الجد والحزم على النفس والعزم عندما يعني يظهر له ترجح أمر من الأمور هو الذي يؤهل الإنسان ويعينه بإذن الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف أيضا بعد ذلك أن هناك أقوال أخرى في أولي العزم لسنا بحاجة إلى ذكرها كثيرا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الركن الخامس. نعم، لا النبوة ليست مكتسبة، لا النبوة ما يتعلق بالنبوة ليس مكتسبة، هذا قطع. ما يتعلق بالنبوة والرسالة هذا ليس مكتسبة، لكن صفاتهم الشخصية التي جبلهم الله عليها ليصطفيهم سبحانه وتعالى. فلو تأملت مثلا الذي عندنا سيرته بالتفصيل محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملت سيرته صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه قبل أن يعني يكلف بالرسالة كان شخصيته فيها ماذا؟ فيها العزم وفيها الحزم وفيها الصبر وفيها كمال العقل. وهذه ظهرت في مثلا رعيه الغنم، ظهرت في اكتجارة خديجة، ظهرت لما اختلفت قريش في وضع الحجر الأسود. من كمال عقله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أصلح بينهم واقتنعوا جميعا برأيه صلى الله عليه وسلم. فيعني ما يتعلق بالنبوة والرسالة ليس مكتسبا، والقول بأنه مكتسب بعض أهل العلم يرى كفر من يقول هذا القول، لأنه يخالف النصوص الشرعية، لأنه يخالف. ذكرنا أمس أن ابن 70 كان يذهب إلى غار حراء ينتظر أن يكتسب النبوة، ينتظر أن يكتسب النبوة، وأظنه في النهاية كان سخرية لأطفال مكة أنه خرج الناس وقال طوفوا حولي أنا خير من الكعبة، فصار الأطفال يضحكون عليه ويلاحقونه ويرمونه بالحجارة. المهم أن نعرف يعني أركان الإيمان على التفصيل والإجمال والتفصيل. نعم الركن الخامس. عفى الله عنك. والمراد باليوم الآخر، اليوم الآخر وما يدخل فيه وما يتصل به مما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وهذا الإيمان يجب أن يكون مجردا عن ادعاء علم بوقت قيام الساعة، فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. ولما سأله أعرابي: متى الساعة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. والحديث في الصحيحين. وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يلي: أولاً أمارات الساعة. أولاً ما يتعلق باليوم الآخر، الحقيقة يجب أن نعتني بدراسة ما يتعلق باليوم الآخر لعدة أسباب. السبب الأول أن هذه دارنا التي سوف نذهب إليها، يعني نحن ها هنا في وضع مؤقت، وأما الاستقرار والمقام الدائم فهو هناك، وكل يوم يمضي يقربك من آخر الآخر ويباعدك عن الدنيا. فإذا أنت تدرس دارك التي تذهب إليها، وهذا النقطة. النقطة الثانية أن دراسة اليوم الآخر ما ورد في النصوص من التفاصيل بما يتعلق باليوم الآخر فيه في الحقيقة دفع للنفس للعمل الصالح، وفيه أيضا تخويف لها من معصية الله عز وجل. ولذا لما أراد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أن يخرج إلى مؤتة بكى، كان من شجعان الصحابة، فقالوا: أتبكي فرقا من الحرب؟ قال: والله لا، لكني تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فيليت شعري بعد الورود هل من صدر. وعربي يفهم، فإن الله ذكر الورود للجميع ولم يذكر الصدر للجميع، وإنما قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أنا أقول لكم، يعني من ينظر أحيانا منكم لمثلا قنوات مثلا الوثائقية، مثلا قد ترى مثلا نهرا كبيرا وضخما، وعلى هذا النهر يعني سلم من حبال معبر، وتأمل من يمشي عليه من المغامرين مع أنه سوف يسقط. أين يسقط لو سقط؟ في ماء، سوف يسقط في ماء. وأنت تنظر إلى هذا المشهد يصيبك قشعريرة أحيانا، ولو تخيلت نفسك أنك ذلك الرجل لأصابك خوف، كيف لو كان يسير على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، ها؟ وأسفله نار تلظى، وهذه النار يعني متشوفة إلى اصطياد هؤلاء الذين يعبرون. ولتصور هذا المعنى بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يا أحبتي، الإكثار من الحديث عن اليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا العظيمتين الجنة والنار. طبعا الآن لا يحبذ الناس لا يحبذون الحديث عن النار ولا عن عذاب القبر. ويعني لو خطب خطيب عن يعني عن الموت وهو حقيقة يراها الناس كلهم لا يعني خرج بعض أمراض مرضى القلوب ويعني انتقدوه وجعلوا هذا يعني حديثه يبعث على ماذا؟ على الخوف والرهبة. ولو أن مدرسا تحدث للطلاب في مدرسته عن شيء من هذا مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما خص الأطفال الصغار بحديث شبيه بهذا. وفي يوم العيد والناس في فرحة العيد ويلبسون الجديد ذهب إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. وإذا يعني أذكر أنني جلست دخلت مجلسا وفيه مفكر من المفكرين وكان صلى العيد مع خطيب تحدث عن الجنة والنار وأشار إليهما وينتقده بحدة. فقلت له إن لسان حالك تنتقد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قلت له الحديث قال أبدا لا يصح هذا عن الرحمة المهداة. قلت له الحديث البخاري. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخلد إلى الدنيا نخلد إلى الدنيا فتأسرنا. بل كان منهجه صلى الله عليه وسلم منهج القرآن وهو دائما التذكير بالآخر لأنها هي الدار الحقيقية هي دار المقر. أما هذه نحن نقول في الخطر المأثورة ها وخذوا من ممركم لمقركم وإذا يا أحبتي إذا أردتم أن تصلح قلوبكم فاسمعوا كثيرا فيما يتعلق بالجنة والنار لكن حذار أيضا من بعض المواعظ التي تدخلها إسرائيليات ويدخلها أحيانا مبالغات وإنما الوقوف عند نصوص القرآن وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر أيضا من أركان الإيمان والإيمان باليوم الآخر أيضا يلزم منه الإيمان بقيام الساعة وقيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن الساعة لها أمارات. وذكر المؤلف هنا أمارات الساعة ونجملها. أول علامة من علامات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم فإنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. ومن علاماتها أن تلد الأمة ربتها واختلف تفسير هذا كثيرا لكن قالوا إن هذا كناية عن كثرة الجواري وانتشارها في بعض الأزمنة وهي أمة تلد من تكون سيدة أو سيدا لها وغير ذلك من التفاسير. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وهذا على مر التاريخ حدث كثيرا. أيضا يتقاتل الناس على جبل من ذهب على الفرات. وهنا أنبه إلى أنه لا يصح أن ننزل عليه لما يعني بدأ الاستعمار الأمريكي للعراق يعني بدأ بعضهم يستدل بهذا. وهذا الحقيقة يعني قد يكون هذا وقد يكون غيره لكن لسنا بحاجة إلى أن يعني ننزله على هذه الصورة. أيضا الدخان هو الوارد بقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أيضا ظهور الفتن والعجائب وسوء الأخلاق. أيضا من تفصيلات الفتن أن يحدث حرب بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. وأيضا من علامات الساعة أن يبعث الدجالون كذابون، وهذا حدث أيضا، كلهم يزعم أنه رسول الله. ومن علامات الساعة نسأل الله ألا تدركنا هذه العلامة قبض العلم، من علاماتها أيضا قبض العلم. لكن هل يقبض العلم برفعه؟ لا، بل يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. وفي تفسير قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذكر بعضها المفسرين موت العلماء، هذا موت العلماء. أيضا من علامات الساعة وجود كثرة الخسوف وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وأيضا من علامات الساعة عدم الفرح بالغنيمة وعدم قسمة الميراث. وأيضا من علامات الساعة خروج المسيح الدجال، وهذه من العلامات العظمى، وطلوع الشمس من مغربها والدابة إلى غير ذلك مما ذكره من كتبوا حول أشراط الساعة. من منكم قرأ كتابا في أشراط الساعة؟ الذي قرأ كتاب في أشراط الساعة يرفع يده. يعني هذا من العلم الذي كان السلف يطلبونه، هذا من العلم الذي كان السلف يعتنون بطلبه ومعرفته. لماذا؟ لأن بعض أشراط الساعة هي فتن، بعض أشراط الساعة فتن، ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله يدرسون الفتن ويخافون أن تدركهم. ولذلك قالوا، نقل شيخ الإسلام عن بعض السلف قوله إن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، عرفها كل أحد. ثم تحدث ها هنا عن صفات بعض أشراط الساعة، نقرأها. نعم، ذكر بعض صفات وتفصيلات لبعض أشراط الساعة الكبرى. أولا الدابة، هي دابة عظيمة تكلم الناس وتخبرهم بأحوالهم. قال تعالى وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قيل وهي الجساسة المذكورة في صحيح مسلم، وهي دابة أهلب، أي غليظة الشعر لا يدرى قبلها من دبرها من كثرة الشعر. وقيل وسميت الجساسة لتجسسها الأخبار للدجال، والله أعلم. وهذه الدابة يكون خروجها على الناس الضحى. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس الضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، الدجال. والأحاديث في ذكره وصفته والإنذار منه والتحذير عنه أكثر من أن تحصى، لكن نذكر ها هنا ملخصا لذلك مما رواه مسلم في صحيحه. فمن صفته أنه شاب قطر أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر كافارا، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. وعلى عينه ظفرة غليظة، جلدة تغشى البصر أو لحمة تنبت عند المآقي. يهبط كل قرية في 40 ليلة إلا مكة والمدينة على أنقابها الملائكة تحرسها، وترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. يعصم منه من قرأ عليه فواتح سورة الكهف، يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، فيلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. واليوم الذي هو أكبر من يومنا يقدر له قدره من الصلاة. وينزل الدجال أول ما ينزل بالجرف قرب المدينة، فيخرج إليه منافقوها ويفر الناس منه في الجبال، والعرب يومئذ قليل، ويتبعه من يهود أصبهان 70,000. إذا أتى إلى المدينة يقف على سبخة الجرف، ودكم تعرفون فيه؟ ها؟ عندما تخرج من المدينة في طريق تبوك تكون على يدك اليمين، هذه المنطقة منطقة الجرف في المدينة، وهي خارج الحرم، خارج حدود الحرم، يقف الدجال فيها ويخرج إليه من في قلبه مرض، يخرج إليه من في قلبه مرض والعياذ بالله. نعم. عفى الله عنه. أما إسراعه في الأرض فكالغيث استدبرته الريح، ومعه ما يفتن به الناس فيؤمنون له، فتمطرهم السماء وتخرج الأرض وتخرج الأرض لهم الثمار، وتدر الأنعام لهم اللبن، ومن يكفرون به يصبحون ممحلين في خراب، ومعه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأدج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإما أدركهما أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ويمر بالفربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتعطيه. ويأمر بالرجل فيقطعه جزلتين، ثم يمر بينهما فيقوم حيا، ويحاول أن يفتن مسلما فيفعل به مثل ذلك، فيقول الرجل: ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيحاول الدجال قتله فلا يستطيع، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار. ويأمر برجل ممتلئ شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرر، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذا بالمسيح ابن مريم ينزل فيطلبه حتى يدركه بباب لب فيقتله. نزول المسيح ابن مريم. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا دلالة على نزوله عليه السلام ومعيشته فترة ثم موته، لأنه رفع دون أن يؤمن به كل أهل الكتاب. ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فلا يحل للكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وبعد أن يقتل الدجال بباب لد يأتي قوما عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وذلك كما في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: يأجوج ومأجوج هم قوم مفسدون في الأرض من كل حدب ينسلون. قال تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى آخر الآيات. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وهم كثيرون جدا، حتى أن أوائلهم كما في حديث النواس عند مسلم ليمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ما الصعقة وما بعدها من المطر بعد فناء الدنيا. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه بعد موت عيسى عليه السلام وأصحابه بالريح التي تقبض كل نفس مؤمنة يبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون في الدنيا تهارج الحمر مفتونين بما فيه من رزق كثير وعيش حسن. ويتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فعليهم تقوم الساعة حيث ينفخ في الصور فيسعقون، وأولهم يسعق رجل يلوط حوض إبله فيسعق ويسعق الناس، ثم يرسل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999، وذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. الإيمان بالموت. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت. والإيمان بالموت يتناول أمورا، أولا فمنها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال تعالى: كل كل شيء هالك إلا وجهه، ومنها أن كلا له أجل، أجل محدود لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة، وأن كل إنسان مات أو قتل أو خلق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله لم يستأخر عنه ولم يستخدم طرفة عين، وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم لانتهاء كل عمر لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأن هذا الموت هو ساعة كل إنسان بخصوصه، إذ هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركوا الهرب، قامت عليكم ساعتكم. ومنها ذكر العبد للموت وجعله على بانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو على سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله، والاستعداد له بعده، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ ليس بعده لأحد مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص في السيئات ولا منزل إلا القبر، وهو إما منزل من منازل الجنة أو منزل من منازل النار والعياذ بالله. ثم بعد البعث إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم. فالمفلح من اغتنم حياته قبل أن يسأل الرجعة قبل الموت وهيهات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد ذكر الله تعالى عن الكفار سؤالهم الرجعة في عدة مواطن عند الموت. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عند معاينة العذاب يوم القيامة قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وإذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم أهوال قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وإذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه وهم ناكسو رؤوسهم بين يديه قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهم في غمرات الجحيم وعذابها الأليم قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الإيمان بما بعد الموت بما فيه من سؤال القبر وعذابه. تظهرت نصوص الشريعة كتابا وسنة بإثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. ونتكلم فيما يلي على شبه منكر ذلك والرد عليها، ثم نذكر الأدلة من الكتاب والسنة على سؤال القبر وعذابه ونعيمه. أولا: شبهة منكري سؤال القبر وعذابه ونعيمه والرد عليهم، قد أنكر ذلك بشر بشر المريسي وأضرار وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة وحملوا على فساد قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا في الآية الأولى لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا مرة واحدة، وقالوا في الآية الثانية إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لما لم يستقم التشبيه. قالوا وأما من جهة العقل فإن نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. فهذه ثلاث شبهات، شبهات لهم آيتان واستدلال عقلي وفيما يلي الرد عليها. الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ويرد على شبهتهم فيها بأن الآية في وصف نعيم أهل الجنة وأنهم لا يصيبهم من ذلك الموت الذي ذاقوه في الدنيا، وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لذلك، فالمنفي هو ذلك الجنس من الموت الذي ذاقوه لما خرجوا من الدنيا، ولا تسمى نومتهم بعد السؤال في القبر موتة، وليس فيها ألم ولا هرب حتى يمتن الله عليهم بمعافاته لهم منها في الجنة. فالمراد بالموت المنفي هو ذلك المعهود الذي يعقب الحياة الدنيوية المستقرة بما فيه من شدائد وسكرات. فهذا قضى الله أنه لا يصيب المؤمنين إلا مرة واحدة، ولا يعارض ذلك بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. والآية في الكفار، فإما أن يقال أن المؤمنين بعد موتهم تسرح أرواحهم في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه، وذلك بخلاف الكافرين فهم الذين يقولون ربنا أمتنا اثنتين، فتكون الموتة الثانية هي موتتهم بعد فتنة القبر. والقول الثاني وهو تفسير الجمهور أن الموتة الأولى محمولة على العدم الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولا تعد النومة بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن البرزخ تابع للموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحل قبل إيجادهم. الآية الثانية وما أنت بمسمع من في القبور، فاستدلوا بذلك على نفي أن يكون الميت في قبره يسأل أو يعذب، لأن الله نفى في الآية سمعه، فطردوا ذلك فيما وراء السمع من أي تأثر بأي شيء، والرد بأحد أمرين حسب ما تفسر به الآية. فإذا فسرناها بنفي السماع مطلقا قلنا إنما نفى الله قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على إسماعهم، ولم ينفي قدرته سبحانه على إسماعهم كما أسمع أهل القليل يوم بدر خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا، فكذا هو قادر على إسماعهم وإشعارهم بسؤال القبر وعذابه وغير ذلك. ولما تعجب الصحابة من خطابه صلى الله عليه وسلم لأولئك الأموال في القليل قال لهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. وحديث القليل هذا رواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال قتادة أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وإذا فسرنا السماع المنفي في الآية بسماع الاستجابة لا مطلق السماع فلا يبقى لهم شبهة، وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه ولا أفسد من قول هذا لازم. شبهتهم العقلية في المصلوب الذي يرونه بعد الصلب. هنا سؤال سئلت أرسله أحد الإخوة قبل أن ننهي درس الصباح، وهو هل يشترط لمن أراد أن يذهب للجهاد في سوريا إذن الوالدين وإذن ولي الأمر وإذن الدائن؟ أما إذن الوالدين فهو ثابت بالنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل أنه قد ترك والديه يبكيان قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، في بعض الأحاديث قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد. بل أعجب من هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد خرجت حاجة. فأمره النبي أن يترك الجهاد ويذهب ليصحب امرأته الذاهبة إلى الحج. فإذا كان عند الإنسان أحد الوالدين أو كلاهما فإنه لا يجوز له أن يذهب إلا بإذنهما. أما إذن ولي الأمر فهي مسألة خلافية بين العلماء، قد تحدث عنها جمع من العلماء، من يرون أن استئذان ولي الأمر كما في المغني وغيره. وأما الدائن فإنني لا أفهم كيف يخرج إلى الجهاد وذمته مشغولة. فإن كان الدين حالا فإنه يجب عليه أن يقضي دينه قبل السفر، لأن ذمة المؤمن معلقة بدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي مات وعليه دين. ما يفعله بعض الشباب من الذهاب دون إذن الوالدين وإنما يضعهما أمام الأمر الواقع، إذا وصل اتصل بهم، فإن هذا ليس مسلكا حميدا، ليس مسلكا حميدا. فإن الله لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. ومن أراد الشهادة في سبيل الله فليكن سيره على مراد الله. نحن نقول إن الجهاد في سوريا من حيث الجملة جهاد مشروع، لكنه ليس واجبا على الأعيان. ولذا فإن إذن الوالدين إذن معتبر. وما يتعلق بولي الأمر فمذهب العام مذهب شيخه، فإن كان علماء بلدك يرون أن إذن ولي الأمر معتبر فهنا يتابعهم، وإن كانوا لا يرون فإن مسألة خلافية قديمة ولا يزال الخلاف فيها حتى اليوم ولن ينتهي الخلاف. يعني النوازل التي تنزل بالأمة نزلت كثيرا ولم تحسن المسائل الخلافية، وسيظل، وينبغي أن تكون صدورنا رحبة. اختلاف ينبغي أن تكون صدورنا رحبة. وإذا كان الله عز وجل يعذر المجتهد فهل نكون أغير على دين الله من الله؟ مر معنا أمس وغيرة الله أن يزني عبده وأمته، متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نزلت آيات اشتراط أربعة يرون الميل في المكحلة، قال سعد بن عبادة أنتظر حتى يأتي أربعة يرون الميل في المكحلة والله لأفصلن الرأس عن الجسد. فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ هذه غيرة قوية ولا لا؟ قال والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني، وغيرة الله أن يزني عبده أو أمته. ومع ذلك هذا سبحانه وتعالى الذي غيرته هذه الغيرة الشديدة اشترط أربعة يرون الميل في المكحلة دفعا للشبهة، دفعا، حتى قال ابن قدامة إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أربعة يرون الميل في المكحلة إلا ليدرأ الحدود، إلا ليدرأ هذا الحد. المهم يا أحبتي، من أمرك بالجهاد وبذل نفسك في سبيله أمرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الوالدين، بإذن الوالدين. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونتوقف قليلا ولا تتأخرون.